وهذا أيضا يجيبنا على سؤال آخر في قول الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا كان الخشوع حالة عامة في جميع الأفعال، إذا لما خصصت الصلاة؟ وكذلك قول الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة كبيرة، يعني قضية أن يقيم الإنسان صلاته إقامة صحيحة ليس فيها سهو ولا غفلة، هذا أمر ثقيل على النفوس، من يستطيعه؟ إذا ينصرف الرجل ولم يكتب له من صلاته شيء، إذا استطاع الرجل أن تصفي له ركعة واحدة فما أعظمها، فكيف ذاك إذا صفت له ركعتين وثلاثة بدون سهو بدون غفلة؟ لأجل ذلك قال الله: وإنها، يعني الصلاة، لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. الخاشع تكون صلاته لذيذة وسهلة وخفيفة عليه، والإنسان يستشعر أحيانا إذا من الله على الإنسان بحضور قلب في صلاة، يعني لاحظوا مثلا في رمضان أحيانا في بعض الصلوات أو في بعض الوتر أو في بعض التراويح يكون للإنسان فيها، إذا رزق بصوت بإمام صوته حسن يرزق الإنسان فيها خشوعا. فانظروا ما كيف تكون الصلاة خفيفة ليست ثقيلة. وإنها لكبيرة. وكذلك قول الله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فتلاحظون أن الخشوع ذكر مع الصلاة. إذا كان الخشوع المراد في الشريعة هو خشوع عام، إذا ما سر تحديد هذه الصلاة؟ سرها أو فائدتها أن الصلاة صلة مع الرب، مع الإله سبحانه وتعالى. وهذا الصلاة تحتاج إلى مزيد اهتمام في الخشوع، لأن لها افتتاح ولها اختتام، ولا يجوز فيها السهو ولا الغفلة، ويكتب لك الأجر على قدر حضور قلبك فيها. فنتيجة لذلك، يعني الصيام يكفي منه نية الصيام لله، نية كاملة عن اليوم كامل. وكذلك يعني كثير من الأعمال، بر الوالدين والصدقة، لكن الصلاة الخشوع يصاحبها من أولها إلى آخرها. ومتى ما سهوت فيها لم يحظى الإنسان على الأجر على قدر سهوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها. وبدأ يعدد اللحظة التي سهوت فيها، هذه اللحظة لا تحسب لك، يعني ليست لك من صلاتك، مخصومة. الذي حضرت فيه القلب لله هذا هو الخشوع، وهو الذي يكتب لك في صلاتك. فنتيجة لذلك ذكر الخشوع مع الصلاة لأهميته، ولأنها صلة، ولأنها دعاء، ولأنها خطاب مع الملك، أنت تخاطب الله. فإذا قلت الحمد لله قال الله: حمدني عبدي. وفي الحديث أيضا: إن إذا صلى أحدكم فإن الله تجاه وجهه، فما لم يلتفت، اللحظة التي يلتفت فيها قلبك انصرف الله عنك. فنتيجة لذلك تحتاج مزيد عناية في الخشوع. وإذا أردنا أن نمثلها بمثال العبد والسيد، فحالة السيد مع عبده أنه دائم خاضع لسيده، لأوامره. فإذا خاطبه سيده ودخل عليه وأذن له بالدخول عليه وبدأ يخاطبه، فالآن على السيد أن يكون على قدر من قضية حضور القلب والانتباه لما يقول هذا السيد. فكذلك الصلاة في جميع اليوم العبد خاضع لله، لكن إذا حضرت الصلاة لا، المفترض أن الإنسان يكون واعيا وحاضرا بشكل أكبر.